عم الحفل معلش يا عم. الحديث التاسع عشر. ايوه الحديث الطويل ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث التاسع عشر: إحضار النية في جميع الأقوال والأفعال. حديث الغار، أنا مش أقرأه كله ولا أشرحه كله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الحديث. خليكم حضراتكم معايا كده شوية. عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر، طبعا عن حرف جر، وأبي مجرور بعن، وعلامة جره الياء. وأبي مضاف وعبدي، وعبد مضاف والرحمن، وعبد الله يبقى عبد دي بدل، عبد الثانية دي بدل من مين؟ من أبي. أبي عبد الرحمن هو عبد الله، وعبد مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، ابن صفة، وعمر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وابن الثانية صفة العمر. واحد يقول طب ما عمر مجرور بالفتحة وابني مجرور بالكسرة. طبعا عمر دي مجرور بالفتحة لأنها معنى الصرف، وابني جرد بالكسرة على الأصل لأن ما فيش ما يمنع صرفها، ولذلك كانت مجرورة بالكسرة. الإعراب في الكتابة على فكرة، ولا رأيكم إيه؟ وابن مضاف الخطابي مضاف إليه. أقول تاني؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا جملة رضي الله عنه وجملة صلى الله عليه وسلم لجملة دعائية لا محل لها من الإعراب. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. انطلق ثلاثة نفر. ثلاثة دي محتاجة لتمييز، وتمييز العدد ثلاثة يكون مجرور جمعا بالإضافة، يكون جمعا مجرورا بالإضافة. الأعداد من ثلاثة العشرة تمييزها يكون جمعا مجرورا بالإضافة. طيب نفر باسم جمع مش جمع، لأن لا واحد له من لفظه. يعني أقول لك هات مفرد نفر، ملهاش مفرد، زي كلمة قوم ملهاش مفرد، وكلمة رهط لا مفرد لها أيضا. يبقى انطلق ثلاثة نفر، يبقى نفر ده تمييز للعدد ثلاثة. صحيح هو اسم جمع وليس جمع، واسم الجمع ما لا واحد له من لفظه. في فرق بين الجمع واسم الجمع. الجمع يجيله مفرد، المحمد مفرد محمد، طيب ده اسمه جمع. طيب قوم ماليش مفرد، أركب ماليش مفرد، يبقى ده بيسموه اسم الجمع. يبقى نفرق بين الجمع وبين اسم الجمع، ان الجمع له مفرد واسم الجمع لا واحد له من لفظه. واسماء الجموع كثيرة، منها كلمة رح، ولولا رهتك لرجمناك، ومنها كلمة صحب. عكس أصحاب فمرادها صاحب، وكذلك هنا كلمة نفر. ثلاثة نفر يعني ما نقولش أنفار. انطلق ثلاثة نفر ممن، جر مجرور من حرف جر، ومن ده اسم موصول بمعنى الذي. ممن كان قبلكم يعني في الأم السابقة، يعني في الزمن الماضي، يعني الثلاثة دول ما كانوش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا دي مش قصة، ده حديث صحيح، حديث في الصحيحين عند الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما وغفر الله لهم جميعا. بتقولوش أمين ليه؟ ولا ما يستحقوش نترحم عليهم؟ صليتوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث في قمة الصحة، هو صحيح دي قصة ولها أشخاص، لها أطفال، وفيه مغزى من القصة، وده الهدف من سياق القصة. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. قلنا ممن ده جر مجرور، لأن من حرف جر، ومن اسم موصول بمعنى الذي. طيب كان ليه ما قالش كانوا؟ ما هو الثلاثة دول جمع مش كده؟ ليه ما قالش كانوا؟ لأنه هنا راعى لفظ من، ولو راعى معناها لقال كانوا. يبقى راعى اللفظ فأفرد، ولو راعى الجمع لجمع وقال كانوا. المعنى آسف، اللي يراعي اللفظ لفظ من، اللفظ نفسها مفرد لكن من تصلح للجمع كما تصلح للمفرد. يعني هقول ايه؟ من زارك تقول محمد، واقول من زارك تقول المحمدون. يبقى اللي يراعي اللفظ يفرد، واللي يراعي المعنى يجمع. انطلق ثلاثة نفر ممن كان، ما قالش كانوا، والكلام ده في الكتاب، ما تعوش نفسكم. اقول له فعلي صفحة كام؟ موجود اهم. قال ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا. شوف ممن كان، كان هنا فعل ماضي تام، مش هجيب له لا اسم كان ولا خبر لكان، هجيب له فعل بس. يبقى كان هنا معناه ايه؟ ممن كان قبلكم يعني ممن وجد قبلكم، ممن وجد قبلكم. يبقى كان فعل تام، مش محتاج لاسم ولا محتاج لخبر. وقبل منصوب على الظرفية، وقبل مضاف الكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع. حتى آواهم، حتى هنا بمعنى إلى، حتى بمعنى إلى، حتى آواهم بالمد، آوى بالمد مش بالقصر. لو قصر لقال أوى، ألف عليها همزة واو ياء، لكن دي آوى. ومن ذلك قول الله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آويناهما، ما قالش أويناهما. إيه الفرق؟ ما الفرق بين المد والقصر؟ شوف كل الحركات، أنا مالي بالحركات، أنا مالي بالحركات. بعد أوى إذا هو بنفسه، أما آوى يعني الله اللي بالمد، يبقى ده فعل متعدي. بالقصر يبقى فعل لازم. بالمد متعدي يبقى عايز مفعول به. شوف وآويناهما، يبقى المتعدي دايما يجي بالمد، والمقصور الفعل اللازم يأتي بالقصر. يبقى ألف وعليها همزة فقط. والكلام ده عندك في صفحة 69، قال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف. شوف أوى الفتية غير آويناهما. خدت كده ولا ما خدتوش انت؟ ايوه خدته، بس هم في العشر مستخدم اللي عاوز يعني. يعني اداك العشره كمان حمد كده؟ معايا اللي عاوز بقى. ايوه استخدمي الكتب اللي ما معوش كتاب يا جماعه. الدكتور ربنا اعراب الحديث، الحديث النبوي اعرابه غير. اللي ما عندوش المكتب 8 جنيه معاه. صليت على رسول الله. خليكم معايا بقى. يبقى فيه اوى واوى. أوى ده بالمد لازم يجيله مفعول به. أوى بالقصر ما يجيلوش مفعول به لأنه فعل لازم. ومعنا الدليل من القرآن الأولانية آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وفي أوى الفتية إلى الكهف، يبقى الثاني مقصور والأول ممدود. الفعل أوى لما اجيب منه المصدر اقول ايواء او ايواء. طب والممدود اوى، لما تجيب منه المصدر تقول ايه؟ اوى اويا. وانا عايزكم تحققوا المساله دي، ما تاخدوش كلام القران. ارجعوا كده للسان العرب، هل مصدرهم واحد؟ لان البعض بيقول مصدر اوى ايواء ومصدر اوى ايواء، الاثنين مصدرهم ايه؟ واحد. والبعض الاخر يقول ده لا ده مختلف. فالمقصور مصدره ايواء، اوى ايواء، ايواء اكرام. والافصح في اللازم القصري، والافصح في المتعدي المد. خد بالك من الافصح، يعني في فصيح وفي افصح. القران جاء على الافصح، يعني القران لما قال اذ اوى الفتيه، يبقى في غير القران يجوز ان اقول اوى الفتيه، بس تبقى لغه درجه ثانيه. والافصح في المتعدي آويناهما، وفي غير القرآن آويناهما، يعني الاثنين. عشان كده قالوا مصدرهم واحد. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. آواهم المبيت، المبيت. يبقى الهاء مفعول به والمبيت فاعل. شوف فاعل مفعول مقدم ومفعول وفاعل مؤخر. لماذا قدم المفعول واخر الفاعل؟ لانه ضمير، لانه ايه؟ يا ريت نخلي عندنا ضمير شويه. آواهم المبيت إلى غار. آواهم المبيت كأنهم يعني مشوا، والمبيت هو اللي ألجأهم بيناموا البيتوثة. لكن الناس هنا بتمتثل بالليل ويناموا بالنار. ده شغل خفافيش. آواهم المبيت إلى غار. شوف ما راحوش قصر ولا ما فيش، ده صخرة بقى، ده صحراء. إلى غار، والغار هو المكان لا يكون إلا في الجبل، فتحة في الجبل. فدخلوا، مش لاقين حاجة، يروحوا فين؟ ده الغار، ده نعمة من الله بالنسبة لهم في حالتهم هذه. فانحضرت، شوف التعبير، انحضرت دي ما قالش نزلت. شوف الفرق، لو قال نزلت يبقى نزلت براحتها على مهلها، لكن انحضرت يعني انحطت من عليها، سقطت مره واحده. هم دخلوا انحضرت الصخره، يعني ما قدرش يخرج. فانحضرت صخره. وبعدين هنا الحديث قال انحضرت بتاء التأنيث، وصخر فاعل، وده فاعل مؤنث مجازي، يجوز في اثبات التاء ويجوز حذفها. يعني لو قال لو انحضر صخرة تمشي، تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، لان المؤنث المجازي يجوز فيه التأنيث وترك التأنيث. فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارة. يبقى الغارة هنا ايه؟ مفعول به. فقالوا انه لا ينجيكم، بالتشديد، يبقى الفعل منه نجى ينجي، الفعل منه نجى الماضي، والمضارع ينجيكم. المقصود بالنجاة هنا ايه؟ ان هم يخرجوا من الخروج من هذه الصخرات. الصخرات انت بتعجوها ايه؟ بدل او عطف بيان، بدل او عطف بيان. الا ان تدعو الله، الله منصوب على التعظيم، تدعو فعل مضارع منصوب بأن علامة نصب الفتحة المقدرة. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم بصالح أعمالكم، بصالح وصالح مضاف، وأعمالكم مضاف إليه. أنا هتوقف شوية بس هنا. فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قيمة الأزمة دي اللي هم فيهم بالنسبة لهم، هم أزمة ما بعدها أزمة، حيل بينهم وبين مجتمعاتهم. والحياة بالنسبة لهم ميؤوس منها على هذا الحال. أعيشوا كم يوم بدون وانظر إلى التفكير أو العقل السليم الرشيد لمجرد انسداد الصخرة أو لمجرد انسداد الغار، تعلقوا بالله، ما تعلقوش بالأسباب. ما فيش واحد منهم فكر وقال تعالى يعني نقلب هذه الصخرة، أو نحدث فيها ثقبا، أو نستغيث من يسمع أصوات الذين حيل بينه وبين الله. الاستغاثة لا تجدي. تعلقوا بالله. وأجمعوا كلهم على أنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله وبصالح الأعمال. ما هو ما يبقاش بلطجي يقول يا رب، ده دول مش بلطجية، ده دول ناس خارجين يقصدون طريقا لا يريدون سوءا، والقدر جعلهم يدخلون إلى هذا الغار. قدر الله. اللي عايزين نتعلمه ان في الشدائد نتعلق بالله اكثر. احنا بنتعلق بالله دايما، احنا ما نبقاش زي العبيد اللي هم بيعرفوا ربنا بس تحت ذنها. لا، نعرف ربنا في الرخاء وفي الشدة. هؤلاء النفر تعلقوا بالله واحسنوا التوكل عليه، وتعاونوا جميعا في ازاحة الازمة وتفريج الكرب. كان في تعاون. التعاون هنا ما كانش وإن لم يكن ماديا في إزاحة الصخرة، وإنما كان التعاون معنويا، وذلك عن طريق رفع الحاجة إلى مفرج الكروب. وكل واحد منهم دعا، واختار كل واحد دعوة تخالف دعوة السابق. في الأول يدعو بفضل بره لوالديه، والثاني يدعو بفضل خوفه من الله، والثالث يدعو بفضل وفائه وأدائه للأمانة. دعوات مختلفة، وترتب على كل دعوة أثر. انزحت الصخرة، دعوة الأولى الثلث، دعوة الثانية الثالث والثاني، بمجرد أن دعا الثالث انفردت الصخرة وانطلقوا يمشون. يمكن لما نكون في الحرم ونلاحظ المسألة في المسجد النبوي بيبقى فيه كده ايه عند الشروق جزء كده من سقف المسجد بيتحرك انا هو بيتحرك وخلاص الصخرة بتتحركت تخيل صخرة طلعت زي ما نزلت صعدت إن الله كل شيء يبقى ده ما يخليش الناس تيأس لا طبعا ما اشتد الكرب إلا هان فانفرجت الصخر شوف في الآخر بقى بالقوانين البشرية بتاعتهم الناس اللي بتؤمن بالقانون واللي بتؤمن بالطبيعة مين يشيل الصخر ما فيش لودر ولا فيه ديناميت ولا في قنبلة تتفجرها مفيش حاجة ومحدش سامحهم أصلا لكن حسن التوكل على الله انفرجت الصخرة شوف نهاية الحديث يقول ايه فانفرجت الصخرة وانطلقوا يمشون انفرجت كل دعوة يا اخوانا كان لها اثر لان اللي دعا الدعوة كان خالصا وده ليه الناس اللي كانوا مؤمنين على فكرة ما كانوش عبدة اصنام ولا احجار بدليل انهم قالوا ايه إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله وبعدين وبصالح أعمالكم ما كانوش درويش ما كانوش متدروشين كده توسل لا عليه الصلاة والسلام يعني دليل إيمانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث أصلا أو ذكر الصدق وزي الحاجة ما بتقول إيه الكلام ده وحي خد بالك الحديث ده وحي ولا مش وحي ده وحي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي الوحي بطريقته غير القرآن القرآن فالحديث ده وحي ربنا اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي إن كان في جماعة من صفاتهم كيت وكيت وكيت عشان إحنا نتعلم فانفرجت الصخرة انزاحت الصخرة وانطلقوا يمشون قيمة الحياة بالنسبة لي بالنسبة لهؤلاء القوم الذين حبسوا هذا الوقت الله أعلم كم حبسوا لكن الحديث قال هم خرجوا أحياء ما خرجوش أموات بدليل وانطلق في آخر الحديث قال إيه فخرجوا يمشون وبيمشوا على الأقدام فإحنا مش عايزين يكون حظ الحديث منا أو القصة منا العجب أو مصمصة الشفاه لا نحن نريد إيه بقى العمل نريد أن نتعلم هو ده حظ القصة وما يكونش حظ الخطبة منك أو القرآن الإعجابي إنك تعجب كده وساعة تمر آيات العذاب وآيات الثواب ترجو رحمة ربك وتستغيث من عذاب جهنم مش هو ده لوحده لا انت تنظر ايضا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هنا في يعني في اخر الحديث الشريف قلنا فيه اكثر من مغزى ده برضو حضراتكم هتحفظوه وهتعرفوه والحديث ده ياريت حضراتكم تفهموه فهما جيدا ويا حبذا لو حفظتموه في صفحة 78 شوف استحباب الدعاء حال الكرب والتوسل بصالح العمل فضيلة بر الوالدين وفضل خدمتهما فضل العفاف أو الانكفاف عن المحرمات لا سيما بعد القدرة عليها زي ما هو الراجل الثاني ده دعا بإيه بعفته مع انه كان بيشتهي وفي الوقت اللي قادر انه يحقق رغبته بمجرد كلمة اتق الله كان ألجأتها الحاجة. والمرأة قالت له اتق الله اتق الله مع انه سعى وكان يتمنى. وهنا الاجر يكبر ويعظم لانه كان قادر ولكنه امتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى. جواز الإجارة للطعام، انك انت تستأجر واحد وتديله ايه، ما هو الراجل، ما هم الناس زمان كانوا بيتعاملوا بالفلوس، واحد يستأجر واحد يجيب له مياه من البئر ويدوله اقط الجبن بتاعنا الاول، واحد يديله ايه سم، واحد يديله طمر. دي كانت العملة بتاعتهم، كانت المبادلة كده، طعام بطعام. فتجوز الأجرة بالطعام. وبعدين شوف كمان فضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة. خدناها من الرجل الثالث اللي هو استأجر أجراء فأعطى كل واحد منهم أجرته غير واحد ترك أجرته، فثمرتها له، ثمرتها من الإيه؟ يعني نمت له المال دوت إلى أن جاء وطلب حقه. فقلت له يا عبد الله خذ كل ما تراه ده هو أجرتك أو تهزأ بي؟ قال لا، فاستاق كل هذه الأمور ولم يترك شيئا. لكن شوف كده، تأمل في دعاء كل واحد منهم بعد ما بيقدم اللي عمله، قل اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الثلاثة دعوا بالدعاء دوا، وبعدين شوف اللهم، اللهم أصلها إيه؟ يا الله، وهيبقى اللهم يبقى الله منادى، حذف منه إيه؟ حرف النداء والميم عوض عن الحرف المحذوف. دايما كده لما تيجي كلمة اللهم يبقى ده منادى، حذف منه حرف النداء والميم عوض عن الايه، عن المنادى المحذوف. في الحديث النبوي الشريف من البلاغة الكثير والكثير، ففيه التشبيه كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. حب لابنة عم دي اللي راودته إلى آخره، فبيشبه حبها عنده بحب الرجل لإيه؟ لأهل بيته. ده التشبيه. ثم تأتي بعد ذلك الكنايات، وطبعا الكناية بنستخدمها وده من أدب الإسلام في الأمور اللي فيها خدش للحياء، مع ان العلم صحيح لا حياء في طلبه ولكن يطلب بالادب. فانظر الى قوله صلى الله عليه وسلم فاردتها، وفي روايه فراودتها، وانظر الى قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. استخدام كلمه الخاتم فيها كناية. الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال فيه بلاغة نبوية. ما من حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه من البلاغة ما فيه. والمفروض على المسلم أنه يتعلم اللغة العربية حتى يعرف هذه البلاغة النبوية، فضلا عن البلاغة القرآنية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لحضراتكم الحديث طويل، ومع طوله أنا أعربت ما يمكن إعرابه في الكتاب، فالكتاب بين أيديكم. لكن في الحقيقة أنا لفت نظري مع طول الحديث العظة والعبرة والدرس المستفاد، وبخاصة في مثل هذه الظروف والأحوال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم. حد له استفسار أو تعليق؟ نعم. تفضل. عايز لو محتاجين ان اللغه بتاعتنا تتغير ويتكلم يعني او اي لغه ثانيه اكثر من اللغه العربيه او عندنا في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه اللغه العربيه. انا ما خلصتش يا اخواننا المحاضره ما خلصتش. المحاضره لما تنتهي بعد شايف في ناس كده بيتهيأوا. لا خليكم مع الله واصبروا معي. بعد اذنك هاجاوب بس على السؤال ده. ما الفرق بين لفظي واتوا الزكاة بالمد واتوا الزكاة بالقصر؟ ما الفرق بين اتوا بالمد واتوا؟ ما هي اتوا بالمد برضو لكن الواو لا تكون الا ساكنة في هذه الحالة. والإتاء هنا معناه الإعطاء. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني أعطى المال مع حبه لذلك المال. وآت المال على حبه. قالوا إن الضمير ده يعود على مين؟ آت المال على حبه، هل يعود لأقرب مذكور وهو المال ولا يعود على من أعطى؟ يجوز أن يعود على الاثنين. يبقى آت المال على حب الشخص لهذا المال، أو عاد الضمير على المال فهو محبوب فضلا عن أن صاحبه إيه يحبه. الحاجة وهي الوحيدة اللي بتسأل عن قسم للغة العربية. الناس مش عايزة قسم للإيه؟ ما عايزين الوقت. ما انت عارف ان انا دايما معاك لفيط. يلا نفذي بقى معايا تفويض ليه ما بدأت؟ طب ليه تعليق فيكم؟ صلوا على رسول الله. ماشي يا عم اشرف، الحمد لله على السلامة يا اشرف. ان شاء الله انا يعني ربنا يهيئ ما فيه الخير والامور تتحسن اكثر ونجتهد اكثر فيكون ان شاء الله في قسم ايه للغه العربيه. يا دكتور يا دكتور لما كتاب يغني لاني عمل اللي هيكون احد الله اني مكمك واللي حيحيه وكمان توضع كتاب. ما الكتاب ما هو الكتب موجوده. سبحانك اللهم وبحمدك يعني مرتب. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. انت درست اللغه العربيه قبل كده حضرتك؟ معلش ما هو بص اجعلها حضرتك خد بس دي ارجع للكتب تاني. صح يا ماما والله والله العظيم.